بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا بيكو. النهاردة الموضوع بتاعنا صعب وعلمي، موضوع لغز السرطان. ده الموضوع اللي محير العالم كله. في فترة حكم نيكسون الرئيس الامريكي طلب اعتماد مبلغ 100 مليون دولار لأبحاث السرطان، وقال إن أمريكا اللي طلعت الفضاء ومشت على القمر هتتوج أعمالها بحل لغز السرطان. لكن اتضح إن هو كان متفائل قوي، واتضح إن لغز السرطان أصعب بكتير من المشي على القمر، والمئة مليون ما كفوش، فرصدوا 100 مليون وبعدهم 100 مليون، وما زال البحث مستمر. والخلية السرطانية في الواقع خلية عجيبة جدا. الخلية السرطانية هي خلية لا تموت، يعني عمرها أبدي. مهما طال عمر هذه الخلية فبنشوف إن هي تنقسم وتتكاثر وتنقسم وتتكاثر، ومهما طال عمرها لا تشيخ ولا تضعف ولا تتعب ولا تموت. فهي خلية عمرها أبدي، لا يأتيها الموت إلا بعدوان من خارجها، بعكس الخلية العادية. الخلية العادية بتنقسم وتتكاثر وتنقسم وتتكاثر لأجل محدود، وعمرها محدود، وتضعف وتشيخ، ويأتيها الموت من جواها باستنفاد الطاقة الحيوية اللي فيها. بينما الخلية السرطانية لا تنتهي الطاقة اللي جواها، ولا تستنفد ولا تشيخ ولا تتعب ولا تموت. الأسباب اللي بتؤدي إلى السرطان كثيرة ومتعددة ومختلفة. نعرف منها التدخين والمواد القطرانية زي البنزوبايرين، ومواد مهيجة زي الأسبستوس، وأنواع من المبيدات الحشرية، وأيضا أنواع الأشعة الضارة زي مثلا إشعاع جاما وإشعاع بيتا وأشعة إكس وأشعة الألترا فيوليت. كل ده ممكن يسبب سرطان، وأيضا الالتهابات المزمنة، وأيضا الفيروسات. واضح أن الأسباب متعددة مختلفة، مش قادرين يعملوا من هذه الأسباب نظرية موحدة. والدكاترة لهم طريقة في التفكير، يقولوا لك الله، طيب اشمعنى واحد بيدخن يجيله سرطان، واحد بيدخن برضه ما يجيلوش سرطان؟ يبقى إذن فيه سبب إضافي وحاسم في الموضوع لسه ما وصلناش إليه. وهم الدكاترة بيبصوا للورم السرطاني وهو بينتشر، زي ما احنا نبص إلى مدينة على ارتفاع من على ارتفاع 40,000 قدم وإحنا في الطيارة، ما بنبص لهذه المدينة اللي بتتسع وإحنا فوق على ارتفاع 40,000 قدم. بنشوف مساحة عمالة توسع، أو شيء ظل أو حاجة زي كده، أو بنيان عام بيتسع. لكن لما بننزل بنلاقي إيه؟ ده أنا بنلاقي شوارع وميادين ومواصلات وعمارات وناطحات سحاب وفيلات وكباري ومؤسسات. الله. وعشان نعرف ده كله بنروح للإدارة العامة والمركز المعلومات، ونخش على الأرشيف لغاية ما نوصل لسجل الإنشاءات، سجل الانشاءات بتاع المدينة دي كلها. وفي هذا السجل بنلاقي بقى ايه؟ الرسم الانشائي بتاع كل عمارة وناطحة سحاب وفيلا وشارع وكل الحاجات دي كلها، وبنعرف الحقيقة. الدكاترة بيقولوا نفس الشيء برضه، يعني بالنسبة لجنس الانسان ولجسم الانسان، عشان نعرف البنى بتاعه كله وتفاصيله لازم نروح لإيه؟ لنواة الخلية. نواة الخلية فيها إيه بقى؟ فيها الشريط الوراثي. الشريط الوراثي ده بيبقى فيه السجل الإنشائي كله. إيه السجل الإنشائي ده؟ مكتوب في الجينات. الجينات هي باختصار الأوردر بتاع أي عملية تركيبية أو أي عملية تخريبية في الجسم. فهم بالطريقة دي قالوا لك لا، ده احنا بقى لازم عشان نوصل لسر السرطان نبتدي نفتش في الجينات. كان أول محاولة لهم حكاية نوع من السرطان بيجي للفراخ بسبب فيروس اسمه راس ساركوما فيروس. هذا الفيروس إذا أصاب الدجاج بيعمل فيه سرطان. درسوا الفيروس لقوه عبارة عن 4 جينات بسيطة في علبة، مجرد عبوة من 4 جينات، واكتشفوا ان واحدة من الجينات دي جينة سرطانية. يعني ايه؟ يعني الجينة دي تحتوي على اوردر بسرطنة الخلايا. الله، ده ابتدوا يحطوا ايدهم بقى على الحكاية بقى. سموا هذه الجينة أونكوجين، وبعدين طرح ان اغلب الفيروسات بالذات فصيلة الريترو فيروس مليانة أونكوجينات سرطانية. وبعدين بيدرسوا في الشريط الوراثي للكائنات الحية، الله، ده لقوا كل الكائنات الحية بدءا من الحشرات للأسماك للزواحف للطيور للثدييات للإنسان، كل ده موجود فيه أونكوجينز أو جينات سرطانية. الله، طب وش معنى دول بقى ما بيجرى لهمش سرطان؟ إذا كان الإنسان مليان أونكوجينات وكل الحيوانات فيها أونكوجينات سرطانية. قال لك ما هو دلوقتي نفهم حاجتين، إن لابد هذه الجينات السرطانية لها وظيفة خطيرة ومهمة في بناء الجسم. ربنا ما خلقهاش عشان إحداث سرطانات، إنما لابد لها وظائف أخرى. نمرة 2، إن هذه الجينات السرطانية بتبقى في حالة كمون، تمام، زي مسدس محشي تحت المخدة مستني الإيد اللي تتكع الزناد. إيه الإيد اللي هتتكع الزناد؟ هي التدخين والأطران والبنزوبايرين والالتهابات المزمنة، إشعاعات ضارة، هي دي اللي بتطلق الرصاصة بتاع الجينة السرطانية فتخليها تبتدي تعمل أوردر بسرطنة الخلايا. في الواقع إن الحكاية ما وقفتش عند كده، قال لك نعمل تجارب. جابوا جينة سرطانية وحطوها في مزرعة خلايا سليمة، بصوا لقوها فعلا سرطنة الخلايا وحصل سرطانات. يبقى إذن فعلا الحكاية جد مش هزار. جابوا خلايا وشريط وراثي من ورم سرطاني لفار، الشريط الوراثي بتاع ورم سرطاني لفار، وبعدين خدوا الجينات السرطانية دي وزرعوها في خلايا فار سليمة، برضو حصل نفس الشيء، انقلبت الخلايا السليمة الخلايا سرطانية. طبعا دي مش عدوى، لا، ده حاجة تانية، دي اوردر بان الخلايا دي تبقى سرطان، فبقت سرطان. عملوا حاجة اعجب من كده، جابوا خلايا سرطانية والشريط الوراثي بتاعها، بس ايه، من بني آدم عنده سرطان مثانة ومات، خدوا الشريط ده الوراثي وزرعوه في خلايا من مثانة سليمة، مثانة آدمية برضو، ففي المزرعة لقوا برضو الخلايا بتتحول لخلايا سرطانية. الله، دي حكاية غريبة قوي. بعدين اكتشفوا حاجة، اكتشفوا ان الجينة السرطانية لوحدها في العادة ما بتكفيش، لازم في حاجة كمان بالإضافة للجينة السرطانية. هي إيه؟ هي إن الشريط الوراثي ده يلضم في الشريط الوراثي بتاع الخلايا، بس كمان يصادف إن يبقى موجود جنبه إيه؟ حاجة اسمها الجينة القابلة. الجينة القابلة potential oncogene، يعني قابلة لإنها تنقل الاوردر بتاع السرطان ده. يبقى اذا في دلوقتي جينه سرطانيه ولازم تتوجد جنب جينه قابله اونكوجين وبوتنشال اللي هي كانسر جين وبوتنشال اونكوجين. دلوقتي قعدوا يفكروا طب ليه، طب ايه الفرق بين الجينة القابلة والجينة العادية. قعدوا يحللوا في الجينات، والجينات دي ممكن انك انت تعرف مكوناتها لان هي عبارة عن حروف من المواد الكيماوية اللي بيقولوا عليها جزيئات النيوكليوتيدز. ففكوا التركيب بتاعها وشافوا تركيب الايه، تركيب الجينة القابلة دي، لقوا الفرق بينها وبين الجينة العادية حرف كيماوي واحد فقط. انتوا عارفين الشريط الوراثي فيه كام حرف كيماوي؟ الشريط الوراثي في البني ادم فيه اكتر من 6,000,000,000 حرف كيماوي. معناها اذا حرف واحد اختلف من 6,000,000,000 حرف في الشريط الوراثي ممكن يحصل سرطان. طبعا شغلانة غريبة جدا الحكاية دي. اللي اعجب من كده ابتدوا يشتغلوا كلهم في مادة في الجسم اسمها PDGF. هذه المادة مادة غريبة قوي. المادة دي بتفرزها الصفائح الدموية لما بيحصل جرح. فلما بيحصل جرح الصفائح الدموية بتفرز هذه المادة PDGF علشان ايه؟ علشان تحفيز الخلايا اللي فيه علشان تخيط الجرح بسرعة، نوع من الإسعاف. ده الفعل بتاع PDGF دي، المادة دي. فواحد عالم خطر له يفكر يقول لك الله، طب ما أحاول أحلل المادة الغريبة دي اللي هي بتقدر تحفز الخلايا فتنقسم بسرعة علشان تلضم الجرح وتخيطه. لازم المادة دي فيها حاجة، فيها سر. فقعد يدرس وفك المكونات بتاعتها لغاية ما عرف الأحماض الأمينية كلها، وبعدين طلب نسخة من الداتابيس ده عبارة عن بنك المعلومات اللي فيه كل جينة بتعمل الأوردر الفلاني، الجينة الفلانية تعمل الأوردر الفلاني، والجينة الفلانية تعمل الأوردر الفلاني، في تفاصيل لفعل الجينات والأوردرات بتاعتها. وحط دي جنب دي ففوجئ بنتيجة غريبة جدا، ان الجينة اللي بتدي اوردر عشان تصنيع هذه المادة في الجسم هي نفس الجينة السرطانية اللي اتكلمنا عنها في بداية الحلقة اللي عملت سرطان الدجاج اللي بيسموها P28 cis، هي نفس الجينة. طبعا ده كان انفجار، وده اجاب على السؤال المهم جدا اللي اتكلمنا عنه، إن الجينات السرطانية في الجسم لها وظيفة أخرى غير إحداث السرطان. هنا واضح طبعا إن هذه الوظيفة اللي هي إسعاف الإنسان في حالة الطوارئ، لأن واضح إن الجينة دي عملت الـ PDGF المادة العجيبة دي، وهذه المادة من خواصها ساعة ما يحصل جرح والصفائح تفرز المادة دي على طول يتكاثر نشاط ونمو الخلايا اللي فيها فتخيط الجرح على طول. يبقى إذن الجينات السرطانية في الواقع لها وظيفة، دي أحد هذه الوظائف، إسعاف الجسم في حال الطوارئ لما يحصل نزيف، وبالطريقة دي بتحمي الإنسان من الموت بالنزيف. يبقى إذن الجينة السرطانية اللي موجودة لها وظيفة. طبعا الحكاية وسعت قوي وبقت موضوع كبير، وكل يوم بيكتشفوا في السرطان حاجة لسه ما عرفوش لغاية دلوقتي ايه الحكاية كلها، لكن في تقدم بطيء شوية وما زال قدامنا مدى طويل، ونشوف الفيلم ونتفرج على المشكلة العجيبة دي. ريتشارد نيكسون في الكونجرس بيخطب، وفي الخطبة بيطلب $100,000,000 لأبحاث السرطان، وبيقول ان امريكا اللي طلعت الفضاء ومشيت على القمر يعني هيبقى اكبر تتويج لها انها تتغلب على مشكلة السرطان. هو طبعا كان متفائل قوي، متصور ان الفلوس والعقل لما يجوا جنب بعض لازم يعملوا معجزة. الكونجرس بيسقف لكن طبعا اللي حصل ان المشي على القمر كان اسهل من اكتشاف السرطان. ده الدكتور بيتر نيو مارك بيقول ان مشكلة السرطان هي تعدد اسبابه وانها مختلفة ما بين تدخين وأطران وبنزوبايرين والتهابات مزمنة وفيروسات وإشعاعات ضارة، بدرجة ان احنا مش قادرين نعمل يعني نوصل لنظرية موحدة، ما فيش شيء مشترك بين الأسباب دي كلها عشان نفهم منه. فهي لغز السرطان أشبه بالإيه، اللعبة التركيبية اللي هي كل حتة شكل، والمطلوب مننا ان احنا نركب من هذا الكل المختلف والمفركش نركب منها شكل مفهوم. فادي قطع المعلومات عندنا متنافرة مش قادرين نعمل منها ايه، نركب بقى الحكاية ازاي، ايه حكاية السرطان بالظبط. الخلية العادية لها عمر محدود وتنقسم وتتكاثر لأجل محدود، وبعدين تموت وبيجيها الموت من جواها. هي دي الخلايا العادية. هذه الخلايا العادية لها أجل وتكاثرها وعمرها محدود، وهي تتعب وتشيخ ويأتيها الموت من جواها. اللي على اليمين دي الخلية السرطانية، خلية نشطة وخلية طاقتها لا محدودة ولا تموت وعمرها أبدي، وتقعد تتكاثر وتنقسم إلى الأبد على طول. فدي ظاهرة غريبة في الخلية السرطانية. الدكاترة بيبصوا للموضوع، ورم مثلا بينتشر، ورم سرطاني بينتشر، بيبصوا له زي ما احنا بنبص على مدينة وبنشوفها من الطيارة على ارتفاع 40,000 قدم، وبنشوفها مساحة بالشكل ده عمالة تتسع. لكن احنا لو نزلنا من الطيارة ومشينا نزلنا في المدينة دي بنلاقي ايه؟ بنلاقي شوارع، وبنلاقي مواصلات، وبنلاقي ميادين، وبنلاقي عمارات وناطحات سحاب ومؤسسات ومدارس وجامعات وكباري. عشان نفهم ايه الحكاية بنروح للإدارة بتاع المدينة، الإدارة المركزية، نخش على المعلومات وندور على ايه الأرشيف، وبعدين نخش لغاية ما نوصل لايه سجل الإنشاءات بتاع المدينة. في سجل الإنشاءات بقى بنلاقي فعلا الرسم الإنشائي بتاع كل عمارة وكل شارع وكل ميدان، وبنفهم. نفس الحكاية برضو في جسم الإنسان، الدكاترة بيقولوا لك إن جوه نواة الخلية فيه المركز المعلومات، وفيه الشريط الوراثي اللي احنا شايفينه ده هو، هذا الشريط فيه السجل الإنشائي كله بتاع كل مادة وكل خلية في الجسم. زي ما بناخد من الأرشيف السجل الإنشائي بتاع كل عمارة، زي ما انتم شايفين بنعرف سرها تمام من هذا السجل، كذلك هم من الشريط الوراثي بيقدروا يعرفوا سر تركيب كل مادة. يعني المادة اللي شايفينها دلوقتي دي هي عبارة عن مادة الهيموجلوبين، وده الاوردر بتاعها اللي مكتوب في الشفرة في الجينة. فنفس الحكاية زي ما بنعرف كل عمارة رسمها فين، هنا بنعرف كل مادة في الجسم الاوردر بتاعها بيطلع منين ومكانها فين في السجل الإنشائي في الشريط الوراثي. طبعا كان معنى كده ايه؟ معنى كده ان عشان نفهم السرطان وجه منين لازم نفتش في الجينات. الجينات بقى في الجسم بتبقى بشكل ضفائر بنسميها كروموزومات، يعني الجينات بتبقى متضفرة بشكل ضفائر. هذه الضفائر اسمها الكروموزومات اللي بتبقى في النواة اللي شفناها دي، وفي هذه الضفائر موجودة الجينات، وكل جينة موجود فيها أوردر بتاع مثلا خلية جلد، خلية كبد، خلية عضل. لما يجي الأمر بين خلية الكبد تتعمل، كل العدة بتاع الجسم تشتغل عشان تصنيع خلية الكبد بمعلومات الأوردر وتفاصيله. دي كانت بداية إيه حكاية السرطان وازاي نفهمه ونخش عليه منين، اللي هي الجينات. الجينات فهم كان اول تجربة عملوها في سرطان الدجاج، ولانه كان سرطان بسيط والمسبب معروف وهو فيروس اسمه الرس ساركوما فيروس. هذا الفيروس بيعمل سرطان في الدجاج، وهذا الفيروس بسيط جدا وتركيبه بسيط وعبارة عن عبوة جواها أربع جينات، هو ده الفيروس ده. جوه هذه العبوة أربع جينات، ده الشريط الوراثي بتاع الايه الفيروس. اللي بيحصل ان الفيروس يتسلل الى النواة بتاع خلية الدجاج ويخش يلضم في الشريط بتاعها، يعني الشريط بتاعه يلضم في الشريط بتاع الوراثي بتاع الفرخة، اهو لضم فيها اهو، وتكون نتيجة ان الفرخة تبتدي تعمل نسخ من الفيروس ويبتدي يتكاثر على افاه فيحصل المرض. فيبقى المرض هنا واضح ان سببه الايه الفيروس. طب ايه لما درسوا الجينات بتاع الفيروس 1 2 3 4 لقوا الجينة الرابعة ايه، ولقوها ايه؟ لقوها جينة سرطانية مكتوب فيها اوردر بسرطانة الخلايا. يبقى اذا حطوا ايدهم بالفعل على طرف الخيط، هنا بقى طرف الخيط بالفعل، ان اللي عمل سرطان الدجاج هو اوردر طلع من الجينة بتاع الفيروس. الجماعة الباحثين اتلموا وقعدوا يناقشوا وفكروا ويحللوا، لقوا ان كل فصيلة الريترو فيروسز كلها موجود فيها الانكوجينز او الجينات السرطانية دي موجودة فيها. وبعدين مفاجأة تانية عجيبة، ان هذه الجينات السرطانية موجودة في كل الكائنات بدءا من الحشرات للأسماك للزواحف للطيور للثدييات للإنسان، كلنا عندنا جينات سرطانية بنتولد بيها. وإن الجينات السرطانية تاريخها يعود إلى 600 مليون سنة في التطور، فإذا لابد هي بتقوم بوظيفة. عرفوا الحكاية دي منين؟ جابوا الجينة السرطانية بتاع الفيروس مثلا وإيه وسبغوها، فتعرف بقى ايه هيميزوها بالطريقة دي. وبعدين ادي الجينة الخضراء دي الجينة السرطانية يلضموها مع الايه الشريط الوراثي، يجيبوهم جنب بعض، فاذا لضمهم يبقى اذا فيه جينة قرينة او في اونكوجين او جينة سرطانية في الشريط كمان. لما بيلضموا بالشكل ده يبقى دليل على ان الشريط فيه جينة سرطانية، وعشان كده لضموا هما الاثنين. بالطريقة دي اكتشفوا وجود الجينات السرطانية في الكائنات اللي حكينا عنها كلها، وإنها الجينة السرطانية قديمة وتاريخها 600 مليون سنة، وإنها موجودة في الإنسان وفي الطيور، مع إن بين الإنسان والطيور عادي الإنسان هو بين الإنسان والطيور 180 مليون سنة من التطور، وموجودة أيضا في الأسماك، ومع ان بين الاسماك 350 مليون سنة من التطور، والحشرات 600 مليون سنة. يبقى اذا الجينة السرطانية جينة قديمة ولها وظيفة وموجودة في اجسامنا كلنا. طب ايه بقى اللي بيحصل؟ ليه الجينة دي بتعمل عند واحد سرطان واحد تانية بتعملش؟ قال لك لا، ما هي بتبقى زي امكانية نايمة زي مسدس محشي تحت المخدة ومستني اللي يتكع الزناد. اللي هيتكع الزناد بيكون ايه بقى؟ الحاجات اللي حكينا عن التدخين والمواد الأطرانية والبنزوبايرين والأسبستوس والإشعاعات الضارة والملوثات والالتهابات المزمنة إلخ. هي دي العوامل اللي بتتكع الزناد. رجعوا قالوا لا، ده في كمان حاجة تانية، ان في العادة ان الجينة السرطانية ما بتعملش الفعل بتاعها الا لما تلبس في الشريط وتلاقي جنبها جينة قابلة، يعني potential oncogene. هنا اللي شايفينها الخلايا دي مش هتقلب بخلايا سرطانية الا اذا لبست الايه وكان جنب الجينة السرطانية جينة قابلة. فبالطريقه دي اتنقل الامر ده من خلال الوسيط واحدث اثر وعمل الايه نفس الحكايه برضه في الجين بتاع الفيروس، لازم يصادف وجوده جنب جينه قابله عشان ايه بتكون هي وسطه نقل الامر والاوردر بسرطنه الخلايا. يبقى اذا في حاجه اسمها جينه سرطانيه اللي هي كانسر اونكوجين، وفي ايضا جينة قابلة اللي هي potential oncogene بتنقل الأمر. هي اللي الراجل الباحث ده أثبت الحكاية دي بطريقة قال لك أنا بجيب الكانسر جين اللي هي الجينة السرطانية وآجي أحط جنبها حتة من شريط وراثي، فإذا صادف وجود جينة قابلة في الشريط الوراثي وحطتهم مع بعض وعملت جرعة إشعاع في الجينة السرطانية، اللي هيحصل إن بتتنقل الإشعاع للإيه بيدينا مثال هنا بالحكاية دي، بيقول آدي الجينة السرطانية اللي هي الزرقة دي، نفرض إن هي جت ولضمت في هذا المكان في الشريط الوراثي بتاع الحيوان، ما بيحصلش إيه سرطان مع إن دي فيها جينة سرطانية أهي حطناها لكن ما حصلش، يبقى إذن تعوز مكان معين. نجرب هنا كده نحطها هنا في المكان ده نلاقيها فعلا بتعمل سرطان. الله، طب إيه اللي حصل؟ قال لك أشوف الجينة اللي إيه صادف وجودها جنب الإيه الجينة السرطانية، بشوف كده بيشوف لقاها potential oncogene، يبقى لازم الجينة السرطانية يصادف وجودها في جنب potential oncogene، وعشان كده كل دول حصل لهم أمراض سرطانية، وتلاقي الجينة السرطانية دخلت في مكان معين واحد، وفي هذا المكان حصل وجود جينة أخرى اللي هي الجينة القابلة فتنقل الأمر وأمكن سرطانة الخلية. الدكتور بيقول أنا في مرة بعدي على عداد ببص لقيته عد أكتر، معناها إن جينة السرطانية لضمت فعلا في جزء من الشريط الوراثي، وحنشوف العداد أهو كان 217 بقى 200 وصل 228 أهو، وبعدين بعد شوية كمان وصل لكام؟ ل400. فمعناها ان لضمت الجينة السرطانية في جينة اخرى من الشريط، يعني معناها في الشريط فيه جينة قابلة. بالطريقة دي بيعرفوا فيه potential oncogene او مفيش. ابتدوا بالطريقة دي حلوا اللغز، يعني معناها عشان يحصل سرطان لازم يبقى فيه جينة سرطانية وبعدين جينة قابلة وبعدين ايضا عناصر مساعدة زي التدخين و المواد المهيجة وزي الأسبستوس والبنزوبايرين أو إشعاع ضار أو التهاب مزمن إلى آخره إلى آخره. ابتدوا يتحمسوا أكتر لأنهم ابتدوا يقربوا من السر. ده الدكتور بوب واينبرج ده قال لك الله، طيب ما أنا أثبت الحكاية دي بإن أجيب جينة سرطانية وأزرعها في خلايا سليمة وأشوف هيحصل إيه. إذا كان كلامهم صح يبقى لازم يحصل سرطان. فآدي الإيه الخلايا دي، مزرعة الخلايا دي، دي بقى الجينات هيجيبها منين؟ من الشريط الوراثي. هنشوف دلوقتي الأول مرة هتشوف الشريط الوراثي اللي بنتكلم عنه ده شكله إيه، زي المكرونة فتل رفيعة قوي، شايفين الفتل دي؟ أي الفتل دي هي الشريط الوراثي. طول هذه الفتل في الإنسان يوصل للأمر رايح جاي عدة مرات، وطولها في الخلية الواحدة 6 أقدام. هما بيحطوا بيزرعوا جيناتهم، الجينات السرطانية زرعوها في الخلايا السليمة، فإيه اللي حصل؟ الله، فعلا الخلايا السليمة تحولت لسرطان. فإذا مش بيتكلموا في الهواء، ده كلام صح. يبقى إذا فعلا الجينة السرطانية كسبب ممكن يؤدي للسرطان، بس لازم يصادف جينة قابلة زي ما حكينا، يعني يبقى جينة سرطانية ووسيط عبارة عن جينة أخرى قابلة فبيحصل السرطان. التجربة الثانية أخذوها، أخذوا شريط فرسي من ورم سرطاني في فار وحطوه في خلايا فار سليم مزروعة برضو. نقلوها بالإيه؟ خلايا الفار السليم. إيه اللي حصل؟ ده بيتكلم على الجينات اهو، الجينة اللي نقلها حصل سرطان برضه. ده صاحبنا بيضيف معلومة مهمة جدا، ان لازم عشان يكتمل الفعل لازم تصادف هذه الجينة السرطانية مكان جنبها جينة قابلة زي ما حكينا عشان يتم التأثير. هنا في مرض سرطان الدم البنت بتاخد صور للكروموزومات وبنلاحظ ان الكروموزومات مشوهة. ليه؟ قال لك السبب ان بيحصل تفكك وارتحال في الكروموزومات، بتبقى يحصل لها الحكاية دي، تتفكك وترتحل فتتشوه. عند النقطة الالتحام بقى لاحظوا من اللي بيحصل تنشيط وأوردر بأوامر سرطانية على طول في المنطقة دي، يحصل انها تصدر أوامر بإيه؟ بسرطنة الخلايا. طيب الأوامر جت منين؟ قال لك جت من نقطة الالتحام دي بالظبط. وفي نقطة الالتحام دي كان فيه الجينة السرطانية والجينة القابلة فحصل سرطان الدم. ابتدوا دلوقتي يفكروا طب ايه الفرق بين الجينة القابلة اللي هي potential oncogene وبين الأونكوجين العادية؟ ايه الفرق بين الجينة دي والجينة دي؟ المسألة تعوز تحليل. قال لك نحلل، ممكن دلوقتي يحللوا الجينة ويعرفوا مكوناتها كلها. والجينة مكونة من حروف كيماوية كلها من جزيئات النيوكليوتيدز بالأدوات الكيماوية والمعملية والتحليل السبكتروسكوبي والحاجات دي بنقدر نعرف التكوين بتاع الجينة بالضبط والحروف الكيماوية بتاعتها. فقعدوا يدرسهم لما اكتشفوا حاجة غريبة قوي، ان الفرق بين الأونكوجين والبوتنشال أونكوجين ان الجينة القابلة فرقت في حرف واحد كيماوي فقط. زي ما قلنا لكم الشريط الوراثي بتاعنا فيه 6000 مليون حرف كيماوي، يعني معناها حرف واحد اتغير في 6000 مليون حرف كيماوي بتاع الشريط الوراثي ادى الى السرطان. دي اللي بيوريك المكونات بتاعت الجينة الايه؟ الجينة القابلة. واكتشفوا دي الحروف الكيماوية، واكتشفوا انها تفترق في حرف واحد. وهنا بيوريك اللي بيحصل. ازاي خدوا جينة عادية وجينة بوتنشال. جينة اللي هي بوتنشال أونكوجين ونورمال أونكوجين. احنا قلنا لما بيجي ويصادف ان الجينة السرطانية جنبها جينة قابلة بيحصل سرطان، مفيش ما بيحصلش، يعني هنا ما حصلش سرطان. فقال لك لا نغير الوضع ونحط ده ونعمل تبديل وتفيق. قاعد يعمل تبديل وتفيق، ده بيدينا ايه؟ يعني نوع من الايه؟ الرسم توضيحي يعني. هنا بيقول لقينا حصل سرطان. طب حصل سرطان ليه؟ نشيل واحدة ونحط واحدة عشان نحدد بالظبط الجينة المسؤولة. بالطريقة دي اكتشف هي دي الجينة المسؤولة. لما عاوز يعرف ليه عملت الجينة الحكاية دي، اختلفت في ايه؟ فبيفتح لها هي ده الحرف الوحيد ده الحرف الوحيد المختلف بين الجينة العادية والجينة اللي هي قابلة. حرف واحد في 6,000,000,000 حرف كيماوي في الشريط الوراثي هو كان السبب في حدوث هذا السرطان. قال لك إن جسم الإنسان عبارة عن سجل إنشائي موجود في الجينات، والجينات بتدي أوردرات باستمرار بتكوين وتجميع المواد أو البول، فهو أشبه بمصنع. هذا المصنع لما تخش جواه هو من بره كده ما يبانش عليه حاجة، لكن شوف من جوه بقى هتلاقي إيه أنواع من الربوط ملهاش آخر عمالة تشتغل. هنخش جوه في جسم الإنسان نلاقي كل دي عبارة عن روبوت عمالة تشتغل وبتعمل تجميع للمواد بناء على تعليمات والأوردرات بتاع الجينات. جسم شغال طول الوقت آليا من جوه مصنع كيماوي رهيب جدا، عمال ينفذ أوردرات اللي بتديها الجينات. الجينات بتدي البرنامج للروبوتات دي اعملوا الهيموجلوبين بناء على المواصفات الأتية، فبياخدوا الورقة والخلايا والجسم ينفذ. دي التجربة اللي عملوها، خدوا من مثانة مريض بالسرطان مات آدمي، يعني سرطان آدمي، خدوا الخلايا السرطانية من الايه من المثانة وزرعوا الجينات بتاعتها في نسيج مثانة آدمي برضو بس سليم، فحصل على طول أورام سرطانية في الخلايا. فده أكدت كل الكلام ده بيأكد ان احنا مش بيتكلموا من فراغ، ده في تجارب بتثبت فعلا. بدأوا دلوقتي بعد كده يفكروا في مادة غريبة قوي، هنا برضو بيوريك ازاي حصل السرطان ده. يعني الروبوتات اللي بتشتغل في الجسم جالها اوردر، الاوردر بدل ما يكون اوردر تركيبي كان اوردر تخريبي فحصل السرطان. يعني كل شيء بيجي بناء على اوردر من الجينة. الجسم ما عليه ان هو بيجمع بناء على ورقة عمل. مين اللي بيطلع ورقة العمل دي اول باول؟ هي الجينات اللي في الشريط الوراثي. فاي اختلاف ولو حرف كيماوي واحد ممكن يؤدي الى تجميع غلط والى سرطان بدل ما يؤدي الى عملية نافعة. دي المادة بقى اللي قلنا عليها PDGF، دي مادة بتفرزها الصفائح الدموية علشان تنشط الخلايا اللي فيها عشان تسد الجرح لما يحصل نزيف، يحصل جرح. لما بيحصل جرح بتتجمع الصفائح على الجرح وتفرز المادة دي، والمادة دي اللي هي اسمها PDGF. هم هنا بيوروك ان هم بياخدوا منها كمية عشان يحللوها. ادي الوريد اهو، شوفوا بقى لما الوريد هيتجرح بقى او الجرح اهو ايه اللي يحصل. كل بقى الحاجات الصغيرة دي اسمها الصفايح اهي تجمعت على الجرح، بتفرز PDGF. PDGF بتنبه وتنشط وتحفز الخلايا فتخيط الجرح على طول، اهو الجرح تخيطه. فقال لك لازم PDGF دي فيها سر. الدكتور ووترفيلد، مايك ووترفيلد ده راجل انجليزي، قال لك ايه المادة دي لازم فيها سر. فخد المادة قاعد يحلل التكوين بتاعها واحماض الامينية بتاعتها كذا كذا كذا كذا كذا، وبعدين طلب نسخة من الداتابيس اللي هي من بنك المعلومات، اكبر بنك معلومات في امريكا عن الجينات. هنا بيوريك ازاي حلل PDGF، دي الجهاز اللي بيحلل PDGF وبيطلع التركيب الاميني بتاعه، ده تحليل سبكتروسكوبي. اي خريطة تبين لك PDGF متكونة من كذا وكذا وكذا من الاحماض الامينية. الخطوة التانية ان هو يجيب بقى من اهي دي برضو بالتكوين الاميني بتاع البي دي جي اف، كتبه قدامه بقى عشان ما ينساش. اهو دي التركيب بتاع هذه الماده. الخطوه الثانيه بقى انه يجي يطلب نسخه من الداتابيس من بنك المعلومات عشان يشوف الجينه اللي بتعمل الماده دي، اللي بتدي اوردر للماده دي. مين اكبر بنك معلومات في امريكا؟ بروفيسور راسل. الراجل ده عاش طول عمره هو وابنه يقعدوا ايه، هو وابنه اهو يشوفوا كل جينه وبتعمل ايه، وظيفتها بالظبط، وايه الاوردر اللي بتعمله، وايه الماده اللي بتشرف على تركيبها. فاصبح عنده بنك وحيد ومعلومات كامله في الموضوع ده. بيقول لك بروفيسور راسل، انا لما جاني الجواب بتاع دكتور ووترفيلد، انا يعني مهمتي تسهيل الابحاث للناس وانا ما ترددتش عن اي خدمه، فطبعا اسرعت الى اصدار الاوامر للسكرتيره بتاعتي. اول ما جت النسخه، ده مكتب الدكتور ووترفيلد، المساعد بتاعه على طول ركب الايه الشريط على الكمبيوتر وبيدور على الجينة اللي بتعمل البي دي جي اف. فكانت النتيجة مدهشة. الرجل تجمد في الكرسي على طول، لقى الجينة اللي بتعمل البي دي جي اف هي الجينة السرطانية اللي بتعمل سرطان الدجاج اللي في الفيروس اللي قلنا عليها بيسموها بي 28 سيس، هي دي اللي بتعمل الايه البي دي جي اف. الدكتور ووترفيلد لما بلغ الخبر يعني اتجنن، قال ده انا ذهلت، انا استعجبت. طبعا ده انفجار علمي رهيب جدا، والاول مره بيقول انا بحط ايدي على وظيفه الايه الجينات السرطانيه. يبقى كان الجينات السرطانيه لها وظائف، يعني مثلا هي بتقوم هنا بوظيفه النجده في حالات الطوارئ زي النزيف، ومش وظيفتها انها تعمل سرطانات في الكائنات الحيه، ده لها وظائف اخرى، ودي احد وظائف انها جروس فاكتور. مين اللي كان بيشتغل برضو على البي دي جي اف؟ باحثين اخرين. وهنا بيعلم لك على البتاع دي ان هم بيدرسوا في تكوين البي دي جي اف والحاجات دي. فالمجلة دي وصلت لصاحبنا بروفيسور راسل، قال لك الله ايه حكاية بي دي جي اف ده، كل شوية ابص الاقي جواب جايني ومقال طالع. لا ده مش حكاية. ضرب تليفون للمكتب بتاعه قال لهم وصلوا لي التيرمينال، انا عاوز اشوف بنفسي بقى ايه الحكاية دي. هو عنده تيرمينال في البيت بتاعه، فوصلوا التيرمينال او ركبوا الداتا بيس وقدامه البي دي جي اف اهي. دي تكوين الاميني بتاع البي دي جي اف. وبعد كده لما ركبوا الداتا بيس بيبص لل وفجاه لقى نفس الحكايه. الله ده اللي بيعمل البي دي جي اف ده اوردر من الجينه السرطانيه بي 28 سيس اللي هي بتاعت اللي بتعمل سرطان الدجاج. طبعا ايه كان خبر ايه صاعق بالنسبه له. وطبعا قاعد يفكر يقول الله يا ترى انا اول واحد عرفت ولا في حد عرف قبلي، يا ترى اعلن الخبر ولا استنى، ولو استنيت مش جايز حد يسبقني. قالوا الافكار دي كلها، لكن قرر يعلن فورا. وفي مؤتمر في سان فرانسيسكو كان في تاني يوم اعلن الخبر في المؤتمر. كان من موجود المساعد بتاع دكتور ووترفيلد، فطبعا زعل جدا. ولما حد سبقه وكلم ووترفيلد قال له يا عم ما سبقونا خلاص، والحكاية ايه اتعرفت واتقالت في مؤتمر وضاعت علينا الفرصة. هو كان ووترفيلد في سويسرا في الوقت ده، فهو بيحكي يقول والله انا يعني الحقيقه ما كانش يجب ان اسافر واسيب البحث، كان لازم اكمله، لكن اهو اللي حصل. وفي النهايه يعني بروفيسور راسل اولى، لان هو صاحب الداتابيس في الحقيقه، يعني ما نقدرش ننكر عليه المجهود الفظيع اللي عمله. وطبعا اتنشرت في الجرايد لاول مره ان الكانسر جين هي جروس فاكتور، وان الجينات السرطانيه هي عوامل النمو، وان لها وظائف اخرى غير احداث السرطانات، وإن ربنا ما خلقهاش عشان يصيبنا بالسرطانات، دي هي لها وظائف أخرى. صاحبنا بيعلق بيقول يعني ما كانش حياته يسافر سويسرا ويسيب البحث بتاعه، ما هو كمان يعني طبعا انتشر في كل الصحف وبقى أخبار الصفحات الأولى، وبعدين طلع في أكبر جريدتين نيتشر وساينس، وكانت أكبر خطوة اتعملت في أبحاث السرطان. وكالعادة بتدور كلها حوالين الشريط الوراثي والجينات وأسرار الجينات والعجائب اللي بتعملها الجينات في جسم الإنسان، وبالتالي يقدرهم يركبهم أطراف اللغز وتفهم، لكن لسه طبعا في كلام كتير يتقال. حكاية غريبة طبعا وصعبة، موضوع صعب. دايما الإنسان بيتساءل إزاي بعد الموت حيبعث وبعدين يعيش إلى الأبد، حياة أبدية بلا شيخوخة بلا ضعف بلا موت بلا تعب إلى الأبد إزاي؟ ما هو ربنا ضرب لنا مثل بالخلية السرطانية، صنع لنا خلية سرطانية لا تموت، تنقسم وتتكاثر وتكبر في العمر ولا تشيخ ولا تتعب ولا تضعف وتعيش للأبد ولا تموت إلا بعدوان من خارجها، بعكس أي خلية طاقتها محدودة وتموت من جواها ونشاطها بأجل. ده مثال بسيط كل الدكاترة يعرفوه والعلماء بتوع السيتولوجي يعرفوه، وربنا بيهيئ لنا مثال من حياتنا كأنه بيقول اللي عمل الخلية دي اللي ما تموتش يقدر يعمل الإنسان في نشأة أخرى كله من خلايا بالشكل ده فيعيش ولا يموت. إيه ده؟ ما ده مثال بديكم مثاله، وربنا بالفعل ورانا قدرته في هذه الخلية المرعبة، خلية السرطان التي لا تموت. ودايما ده شأن ربنا في التعريف، يعرفنا بأمثلة من الكون اللي احنا عايشين فيه واللي احنا شايفينه قدامنا. الكون يا إخواني هو القرآن الثاني المكتوب بحروف القدرة وبآيات الصوت والصورة والطاقة والكهرباء والمغناطيسية وأطلس النجوم والحاجات دي كلها. آيات هذا الكتاب هي آيات الآفاق، ربنا بيقول سنريهم آياتنا في الآفاق. وقراءة هذا الكون هو أمر يطالب به كل ذو عقل وكل ذو لب، كل إنسان عنده عقل وعنده لب لازم يقرأ الكون. أما الكتاب الثالث فهو نفسك التي بين جنبيك، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وفي آية أخرى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وآيات هذا الكتاب الثالث اللي بسميه كتاب النفس هي نفسك، نفس ذاتها، نفسك في غموضها واستسرارها وفي عمقها وفي دلالتها، وهي آيات لا تضحض لأنها نفسك ذاتها، لا تستطيع أن تنكر نفسك. ثم أن الله يعاتبنا في النهاية، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ يعني هل كان لازم يعني أجيب الكتب وقرآن والكون ونفسك كمان كتاب ثالث وأقيم الحجج دي كلها؟ يعني أولم يكن من الواجب أن تكتفوا بشهادتي أنا، شهادة الله سبحانه وتعالى، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ هل كان لازم كل الأدلة والحجج دي كلها؟ طب ما هو المفروض تكتفوا بشهادتي، شهد الله أنه لا إله إلا هو، أبعد شهادة الله يكون هناك شك؟ ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط؟ يعني ما زالوا في شك، وحيظل ليوم القيامة الناس في شك لأن عقلهم عمال يودي ويجيب. لكن أنا هقول لكم تذكروا دائما إذا راودكم الشك في حكاية البعث وحكاية الإنسان اللي ما يموتش، تذكروا هذه الخلية العجيبة التي لا تموت، إلا ربنا ضربها مثل، خلية السرطان المرعبة اللي ربنا ضربها مثال على قدرته، وهي خلية تنقسم وتتكاثر ولا تشيخ ولا تضعف ولا تتعب ولا تموت. فده مثال على قدرة ربنا، وإن شيء طبيعي جدا إذا كان عمل خلايا زي دي هيقدر يعمل إنسان كله خلايا بالشكل ده ويعيش وما يموتش، مجرد مثال. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.